بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب إخواني حضور بالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر صفر من العام 36 بعد 430 هجرة، في درسنا 34 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكم رحمه الله. لا زال الحديث للشيخ رحمه الله عن الأمور الشركية التي يقع فيها العامة خاصة. وقلنا أيها الأحبة إن طالب العلم لا فكاك له من العامة، فإنهم أمانة في رقبة أهل العلم. من يبصرهم بأمور دينهم؟ من يرشد يعني ينتشلهم من غيهم؟ من ينير لهم الطريق إلا العلماء وطلاب العلم؟ وقد بين صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجل واحد خيرا لك من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يا إخوة قد يستهين مع الأسف بعض من فقهه في العلم قليل، قد يستهين بعض هذه المسائل، أو قد يلبس عليه الشيطان أن ليس له وجود. بيان الحق حتى لو ما كان هذا الأمر موجود في بيئة معينة، علم الناس به وعلمهم بأنه حرام وعلمهم بأنه يقدح في العقيدة، هذا أمر مهم بذاته. لأن من يضمن أن هذا الإنسان قد يذهب إلى بيئة ويرى هؤلاء الناس يقعون في هذا، فلا ينكر عليهم، كان يرى أن الأمر عادي. فليس بالضرورة أن مسألة العلم بالمحرم أنه لا بد أن يكون موجودا أمام عينيك، لا. أنت مهمتك أن تعلم دين الله بكامله وأن تعلم ما يناقضه. ثم إن طالب علم يتعرض للأسئلة. تصور إنسان في مكة المكرمة يفد إليها من كل فج عنك، ويكون عندهم بيئات فيها من الخزعبلات، فتكون أنت مفتاح خير له وإنارة له وتصحيح لدينه، كم تساوي هذا لك؟ فيقول الشيخ رحمه الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله به أن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو ثاني. هذا الأمر والإشارة إلى ما تقدم ومن أعمال أهل الشرك التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة وأفئدتهم الضعيفة وقلوبهم المطبوع عليها وأبصارهم المغشية عليها، ما أي الذي لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعظم بألف الإطلاق، وأن ومدخولها في تأويل مصدر أي لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم، بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته، فيتخذ من دون الله أندادا وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله وأن الله يحب ذلك ويرضاه، ويكذب الرسل ويدعي أنه من أتباعهم ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياء، كفعل اليهود والنصارى يجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون كتابه ويغيرونه ويبدلونه ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقتلون الأنبياء بغير الحق وينسبون لله سبحانه وتعالى الولد ويفعلون الأفاعيل ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه. إذن هذا الأمر أيها الأحبة كما يقول الشيخ، لاحظ كيف والعياذ بالله الإدبار يرتكبون هذه الموبقات وهذه الشركيات، ثم يظنون أن هذه أمور محبوبة إلى الله. يعني لم يكتفي أنه وقع فيما حرم الله، بل يعتقد أن هذا أمر محبب لله وأنه قربة إلى الله. يقول الشيخ: لا يشبه هؤلاء إلا اليهود والنصارى الذين قتلوا الأنبياء ونسبوا لله الصاحبة والولد وفعلوا ما يعني تشيب له الولدان، ثم يزعمون يقول نحن أولياء الله وأحباؤه، فقد كذبوا وأفتروا فيما زعموا. قال الشيخ: وسبب هذا كله في الأمم الأولى والأخرى هو الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه، كمن يلد ببقعة أن يعود بها ويختلف إليها ويتفرق بها ولو بعبادة الله تعالى عندها. يعني يقول الشيخ جهل الناس بعدم معرفة الحلال والحرام هو الذي أوقع هؤلاء. ولهذا قلنا قبل قليل إن الإنسان لابد يعني لا يحتجن أحد عليك يقول طيب أنا ما رأيت أحد يتبرك بشجرة ولا يطوف بقبر. من قال لك إن عدم هذا أنه يعفيك من الحكم الشرعي؟ لابد أن تعرف أن هذا أمر محرم، لأنه لا يطاف في هذا الكون كله إلا بهذا البيت الحرام، وليس هناك أسوة للبشرية كلها إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمر يناقض ما أتت به الشريعة هذا من قوادح التوحيد، سواء القوادح التي تخرج من الملة أو القوادح التي تدخل في دائرة الشرك الأصغر. ثم سيضرب على ما ذكر الشيخ هذا المثال، تعالوا شوف الأشجار وشوف البقع وشوف القبور ما الذي فيها. قال كمن يلذ ببقعة أن يعود بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها، وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها، فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة لذاتها. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إلا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا يقول الشيخ هؤلاء الذين عظموا ما لم يعظمه الله، لا يختلطن عليك الأمر بين فعل هؤلاء الجهال وبين ما أمر الله بتعظيمه، فإن الله أمر بتعظيم بيته الحرام وأمر بتعظيم المشاعر وأمر بها، وانظر إلى فقه الصحابة في تعظيمها. الحجر الأسود الذي هو من الجنة حين يقبله الفاروق الذي وافقه الوحي في عدة مواضع يقول: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. هذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم هو الذي ينطبق عليه كلام أهل العلم لما قالوا: قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. إذن هذا أمر أمرنا الله به أن نعظمه فنعظمه لأن الله أمرنا به، وهذا أمر نهانا الله تبارك وتعالى أن نعظمه فنجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين وقعوا في الشرك عظموا ما لم يأمر الله بتعظيمه، فهذه ندية لأوامر الله. الله أمر بتعظيم بيت الحرام وهؤلاء يأمرون أتباعهم بتعظيم قبر أو حجر أو شجر، فهذه مضاهاة. وأنتم تعلمون يا أخوة إن أول من وقع في الشرك المضاهاة من هو؟ إبليس قاتله الله لما جعل أمره ورأيه مضاهيا لأمر الله. يا ربي أنت ترى السجود لآدم لكن أنا لا أرى، لأن رأيي إن النار خير من الطين، فكانت النتيجة أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فمقابلة الأمر الرباني بالأمر غير الرباني هذه النتية، لأن بعض المتحذلقين قد يقول: ليش أنتم زودينها حبتين؟ يعني فلان طاف بشجرة ولا طاف بالقبر ولا يعتقد أنه ينفع ولا يضر، أنتم شاهدين. لا، هي القضية ابحثها على أساسها. من الذي أمر بأن نطوف بالبيت سبعا وحرم علينا أن نطوف بغيره؟ إنه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي أمر يزاحم أوامر الله هي مضاهاة، وهذا هو شرك إبليس الذي جعل نفسه ينفخ نفسه إلى أن جعل أن أمره مقابلا لأمر الله، ومن هنا كان كبرياءه واستكباره على أوامر الله التي أوجدت عليه اللعنة والخروج من الجنة. قال الشيخ: وكذلك التعظيم أيضا نفسه، إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به، لا المأذون فيه، فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وإن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل ومعصيته معصية الله عز وجل، فهذا تعظيم لا يتم الإيمان إلا به، إذ هو عين تعظيم الله تعالى، فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن به الله ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لانعكس الأمر وصار عين التنقص والاستهانة بالله وبرسوله وبرسله كفعل اليهود والنصارى الذين ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير، فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك، وكذبوا الرسول في قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم هو عين التنقص والشتم سبحانه عما يصفون وسلام على المرسلين. إذن يقول الشيخ إن من عظم أمرا عظمه الله فهذا طائع لله تبارك وتعالى، لأنك حين تعظم ما عظم الله، فأنت إذا عظمت البيت الحرام فإن الله هو الذي أمرك بتعظيمه، إذا عظمت الأنبياء والرسل على منهج ما ذكر الله تبارك وتعالى فأنت مطيع لله ومعظم لما عظم الله. لكن يقول انتبه، ترى من عظم أمرا لم يعظمه الله، هذا واحد، اثنين، أو زاد وخرج في تعظيمه عما شرع الله فهذا هو عين التنقص. فلنأخذ عيسى عليه السلام مثالا، أمر الله بتعظيمه سواء من قبل أمته أو غير من أمته، نعظمه كما نعظم أي نبي ورسول، هذا هو التعظيم الشرعي. النصارى رفعوه فوق منزلته حتى قالوا ابن الله، فوقعوا في الشرك من الطرفين، شرك بالله وغلو في عيسى حتى أله، فأخرجوا عن آدميته وبشريته. فإياك أن يختلط الأمر عليك في هذا، أن تعظم ما عظم الله على وفق ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا عظمت أمرا لم يعظمه الله أو غلوت في هذا التعظيم حتى أخرجته عن المحدود الشرعي الذي أمرك الله به أن تعظم النبي والرسول في حدود ما أمرك، أخرجوه إلى أن جعلوه ابن الله، فهذا قمة التنقص وهو الشرك والعياذ بالله. ثم يضرب الشيخ يسترسل أيضا في الأمور التي تقع فيها أمور شرك العامة وغيرهم، قال أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو غير ذلك من العيون ونحوها، ولو بعبادة الله عندها فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح حيث أشار عليهم بتصوير صالحهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها، إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوها متخذا لذلك المكان من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها عيدا أن ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها كفعل عابد الأوثان في تعظيم أوثانهم واعتيادهم لها. إبليس أيها الأحبة هو من الذكاء إلى درجة أنه لا يأتيك بالباطل كذا دفعة واحدة. ورحم الله ابن الجوزي حين كتب كتابه العظيم تلبيس إبليس، بل ورد في بعض الأثار أنه يفتح 70 بابا من أبواب الخير ليتوصل إلى باب واحد من أبواب الشر. شوف 70 كلها خير، ليه؟ لأنه بيجرك بشعره البعيد عن نوع عنكم جميعا، يجر هذا الذي انخدع به في هذا الباب إلى أن يخرجه من الملة. وقد ذكر ابن الجوزي قصة شهيرة تعلمونها جميعا في قصة العابد الزاهد من بني إسرائيل الذي استدرجه إلى أنه يعطف على تلك المرأة إلى أن زنى بها، فلما زنى بها وشرب الخمر وزنى بها ثم أمره بقتلها، ثم في اللحظة الأخيرة لما قبض عليه قال أكفر بالله وأنجيك، فقتل كافرا وتبرأ إبليس منه. شوف أخرجه من بدأ معه من بس لو ألقيت عليها السلام تؤانسها من وحشتها. فيقول الشيخ رحمه الله إن هؤلاء انظروا إلى كيد إبليس. ما جاء لأقوام نوح عليه السلام وقال لهم، قال لا هذول الناس الصالحين لا تتخذوهم ذكرى، عشان كل ما شفتهم تذكرت هؤلاء الصالحين. الجيل جيل الذكرى مر، جل الجيل اللي بعد جيل الذكرى تمسحوا بهم هؤلاء الصالحين وكانوا أباءنا يعظمونهم، جاء الجيل اللي بعده إلى أن عبدوهم من دون الله، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وغير ذلك من أثري. فتدرج الشيطان يا إخوة يحذر الإنسان منه ويسأل ربه الثبات. فهذه الأمور التي أحيانا يتساهل فيها بعض العامة أو بعض المنتسبين للعلم يقول لا تشددون على الناس، هذا ما هو تشديد يا أخي. أنت ترى رجل في النار تسعر في بيته فتنذره ليطلب الدفاع المدني يطفئ النار، يقال هذا أنه تسرع ويقال هذا أنه تهور، هذا إنقاذ. إنقاذ. كان الصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم يقسم بالله ما هو إلا أن يشهد الواحد منا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ويسرع جهده إلى أقاربه فيبلغهم هذا الدين، لأنه يعلم أنهم لو لقوا الله وهم على ما هم عليه لما كان بينهم وبين النار إلا الموت. هذه قضية ما ينبغي على طلبة العلم تحت ضغط من يسمون الدعاة الوسطية وما وسطية، دينه دين الوسطية ما هو دين وسطين التمييع الذي يسموه وسطية. الوسطية في الشرع هي العدل، وليس أن تأخذ من الباطل إلى هنا ومن الحق إلى هنا وتقول خلنا في الوسط، هذا ليس منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا لماذا كانت أمتنا أمة الوسط وهي آخر الأمم؟ إن كان الوسط هو اللي تجيب من الباطل هنا وتجيب من الحق هنا وتقول اللي وسط يصير هذه الوسطية، أنت تكذب الحديث أن هذه الأمة هي أمة الوسط مع أنها آخر أمة. وإنما الوسطية في المدلول الشرعي السني السلفي هو العدل والحق، هو العدل والحق. قال الشيخ ولهذا ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها. ما معنى تألها؟ تعبدا. كما في الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حتى في هذه الأمة لا سيما زماننا هذا. شوف هذا كلام الشيخ حافظ رحمه الله وميت قبل حدود 40 إلى 50 سنة رحمه الله. ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتها، ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم. وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد اللي أشار لها شيخ الإسلام كما تعلمون في المنتقى لما أخذناه وأشار لها المحقق جزاه الله خير في الهامش. ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود حتى قالوا إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود. وشرعوا لها نذورا من المواشي والنقود ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرف وغيرها وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية وقواعدهم الوثنية. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص النبوية يسد ذرائع الشرك في الفصل الآتي وبالله التوفيق. الشيخ حافظ ما قال هذا الكلام من فراغ، لأن كان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله هذا الرجل الذي حمل هم أمه والذي كان محيط دعوته يا إخوة لا يقل عن 400 كيلو متر مربع. وما كان الناس في بلادنا في تلك الأزمنة ليجرؤ أن يذهبون إلى المناطق النائية مثل مناطق تهامة، فلا فيه وسيلة السيارات، ما فيه إلا الدواب. وتهامة في تلك الأزمنة كان ينتشر فيها وباء الكوليرا والتيفويد وغيرها من الأمراض، فالناس في جهل. الذي فيه نشاط من أهل تلك المناطق أو عنده همة يذهب إلى بلاد سبيت في اليمن ويطلب العلم كأسرة آل الحفظ وغيرهم، والذي لا يجد شيء يعيش. فالشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وفي سيرة هذا الرجل درس للدعاء، ترك بلدته بريدة وترك مثل ما دعبتهم لما زرتهم، ترك السكري والكليجة والأكلات الشعبية عندهم، وذهب مخاطرا بنفسه وبصحته وبتاركا أولاده، وذهب إلى منطقة تهامة واشتغل هذا، ووجد ما هو كلمة قال فلان، وجد على الطبيعة من يعبد الحجر ومن يعبد الشجر. بل أقسم أحد أساتذتنا الذي درسني في كلية الشريعة بالله أنهم خرجوا وهم طلاب في السبعينات الهجرية، خرجوا رحلة من كلية الشريعة إلى 70 كيلو جنوب مكة، فوجدوا من يعبد العجل ويقول إذا تأخر علينا المطر، سحل هذا عندنا الخروف، إذا تأخر علينا المطر نتمسح بقرونه ويجينا المطر. شفت كيف الابتلاء؟ حتى لا تظنون أن كلام الشيخ حافظ كان في فراغ، لأن من يعني حين ينعم الله عليك أنك لم ترى هذه المظاهر ولم تعيشها، فهذه نعمة تشكر الله أنه ما ابتلاك ولا يعني رأيت هذه. فالشيخ عبد الله رحمه الله ذهب إلى منطقة تهامة، فوجد من يعبد الشجر ومن يطوف على القبور ومن يذبح. والذبح يا إخوة إلى الآن، الذبح لغير الله إلى الآن في مدن من مدن بلادنا، إذا جاء بعضهم بعض الجهلة ينشئ عمارة يذبح ذبيحة ويصب الدم على القواعد، يقول علشان الشياطين ما تدخل علينا في بيتنا. هذا موجود ولو شئت لسميت مدن بعينه. فهذه القضية ينبغي أن ينتبه لها طلبة العلم، لا يتصورون أن هذا من فضول العلم أو أن هذا من الأمور اللي إن علمتها وإن جهلتها، مو صحيح هذا الكلام. هذه أمور خطر على الدين، لو أنك اعتقدتها وأنت ما فعلتها لخرجت البعيد من الملة. فاشتغل الشيخ حافظ رحمه الله، الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله بالدعوة في تلك البلاد، ولو لم يكن له من جهد إلا أن أخرج للأمة هذا الرجل. هذا الشيخ حافظ يقول فيه الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله، يقول لو عاش الشيخ حافظ لكان مجتهد زمانه على الإطلاق، لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو. يقول لو عاش الشيخ حافظ لكان مجتهد زمانه على الإطلاق. ترى صاحب هذا الكلام تراه ما تجاوز 35 من عمره رحمه الله، وترى لم يمر سنة أو 8 أشهر على تعليم شيخ أهله إلا وهو ينيبه يدرس الطلاب إذا أنشغل الشيخ أو ذهب إلى قرية أخرى. وذلك فضل الله، ما هي بسنوات وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، لا لا، شوف التوفيق لمن يحالف الإنسان ويكون هناك همة كيف ينفع الله به. وقد ذكرت لكم قصته لما جاء رحمه الله اللي هو الشيخ حافظ إلى مكة وقابل الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مدير دار الحديث ومدير مكتبة الحرم، واستعار منه صحيح البخاري طبعة بولاق أول نسخة خرجت مطبوعة في العالم، فاستعارها منه الشيخ حافظ أسبوع وقال، فلما واعتكف عليها في الحرم ثم بعد أسبوع رجع وخبر رأس الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وقال أبشرك حفظته ونسخته، فقال إلا هذا دونه خرط القتال، أنت في عقلك شيء؟ قال اختبرني. والنسخة يا أخوان المطبوعة كانت من أغلى، يمكن تعادل ولد الواحد في عند أهل العلم. فلما اختبره في 9 المجلدات يعني كاد أن يفقد عقله الشيخ محمد عبد الرزاق حلوه. قال والله يا ابني إنها أغلى ما ملكت، لكن والله ما أجد ما أكافئك به إلا أنا نسختي هدية لك. أنا لو حلفت لحلفت بارا غير آثم أن ممن يحمل الدكتوراه تخصص كتاب وسنة منهم من لم يقرأ صحيح البخاري ولو مرة واحدة كاملا. تعلمون أن هؤلاء رجال يهيئهم الله لحفظ دينه ولحمل شريعته ولحمل هذه الرسالة التي تركها، وإن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا وإنما ورث العلم فمن أخذ بها. فيا إخوة شوفوا فضل الله، شوفوا من يحمل الدكتوراه ومن هم أساتذة الجامعة، هل يصلحون طلاب من أمثالي للشيخ حافظ؟ إذا صلحوا الطلاب والله أعتبر هذا شرف كبير، إحنا نصلح الطلاب للشيخ حافظ رحمه الله. قال هنا سيتكلم عن أمور الزيارة وما سار فيها من تخليط. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يقل شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. ثم الزيارة، هي زيارة القبور تأتي على أقسام. ليش تكلم عن الزيارة يا أخوان؟ لأنه توه تكلم عن قضية من يتبرك بحجر أو شجر أو يطوف على قبر. قال ثم الزيارة، زيارة القبور تأتي على أقسام ثلاثة: زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية، فتفهموها يا أولي الإسلام. والبداءة بالشرعية لشرفها والندب إليها، ثم البدعية لكونها أخف جرما من الشركية، ثم هي بعد ذلك فإن والزائر للقبور فيما أضمر في نفسه كانت نيته بتلك الزيارة تذكرة بالآخرة، أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم إذ كانوا أحياء مثله، يؤمرون الآمال ويخولون الأموال ويجولون في الأقطار بالأيام والليال، ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال، فبينهم كذلك إذا بصارخ الموت قد نادى فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادا، وأبادهم ملوكا ونوابا وقوادا وأجنادا، وقدموا على ما قدموا غيا كان أو رشادا، وصار لهم التراب لحفا ومهادا بعد الغرف العالية التي كان عليها العجاب وأرصادا، تساوى فيها صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم وشريفهم وحقيرهم ومأمورهم وأميرهم، اتفق ظاهر حالهم واتحد، ولا فرق للناظر إليهم يميز به أحدا عن أحد. وأما باطنا فالله أكبر، لو كشف للناظرين الحجاب لرأوا من الفروق العجب العجاب، فهؤلاء لهم طوبة وحسن مآب، وأولئك في أسوأ حالة وأشد العذاب. فليعلم الواقف عليهم الناظر إليهم أنه بهم ملتحق ولإحدى الحالتين مستحق، فليتأهب لذلك وليتب إلى العزيز المالك وليلتجئ إليه من شر كل ما هنالك. ثم قصد أيضا الدعاء، أي دعاء الله عز وجل له، أي لنفسه وللأموات بالمسلمين بالعفو من الله عز وجل والصفح عن الزلات، وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك. ومع ذلك لم يكن شد الرحال نحوها، الضمير للقبور لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولم يقل هجرا أي محظورا شرعا كقول بعض السفهاء لما في السنن من حديث بريدة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة سنة طريقة نبوية أدت صريحة، أي واضحة ظاهرة في السنن، أي لحديث مثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة سندا ومتنا، منها حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رواه الترمذي وصححه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، راه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مثله، وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. زاد مسلم في رواية رحم الله المتقدمين منكم ومنا ومنكم والمتأخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. وكان وكذلك الأحاديث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد كثيرا يدعو لهم ويترحم عليهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا. وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى لم يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل بهذه الأحاديث النبوية، وأفعال الصحابة لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها بل وقفوا عندها، فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية وعليها درجة الصحابة والتابعون وتابعهم بإحسان، إنما فيها التذكر بالقبور، الاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله العفو عنهم، فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان وأن له ذلك ومن أين يطلبه، بل كذب وافترى وقف ما ليس له به علم، بلى إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله. هذه أول زيارة. ولاحظوا منهج الشيخ رحمه الله في البحث، لما تعرض الحق أولا وتؤسسه يدخل في النفس البشرية، حتى إذا عرفت الآراء الباطلة يكون من طبيعة هذا الحق إيش؟ النفرة منها وطردها. أما الذين يخلطون الحال بالحامض كما يقولون هذا ما هذا منهج غير سديد. اعرض الحق أولا، لأن عرض الحق يقيم الحجة. الزيارة الشرعية هي الزيارة التي ليس فيها شد رحل، هذا واحد. اثنين، لا يدعى فيها إلا الله وحده جل جلاله. ثلاثة، يدعو لنفسه ويدعو لهؤلاء الأموات. أربعة، يجعل هدفا من هذه الزيارة ما علل به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قال فإنها تذكركم الآخرة، يعني سيأتي يوم من الأيام إذا رزقك الله ذرية صالحة أو لك أصدقاء مودين محبين سيزورونك ويسلمون عليكم مثل ما أتيت أنت وسلمت على هؤلاء، ترى في يوم من الأيام سيأتي من يزورك، وفي يوم من الأيام ستنصب النصائب عليك ويقال هذا قبر فلان، وكل ذلك الرجل وكل ذلك الإنسان ذكرا كان أو أنثى. هذه الزيارة يا إخوة تذكر الآخرة، زيارة المقابر سنة نبوية تذكر الآخرة، تحول بين النفس وبين الطغيان وبين النسيان. تتأمل، شوف عبد العزيز بن باز عالم الأمة الرباني رحمه الله وعجوز من أقاربي، شوف القدر، جيراني في مقبرة العدل، فجلست أتفكر أقول الله أكبر، الشيخ عبد العزيز بن باز الذي تقبل رؤسه الملوك والناس هذا قبره، وفلانة من عجوز عامية جاءت تعتمر وفي الطواف جاء أجلها وهي تطوف، فدفناها في الأيام كان من أقدار الله قبرها بجوار الشيخ. فما في هذا عالم الأمة وهذا وخر يا فلانة ولا هذا الملك، ما في. الذين يعرفون مقبرة العود في الرياض يقول لك هذا قبر الملك فلان وهذا قبر الفراش فلان أو الخادم فلان أو يعني تساوى، مثل ما قال الشيخ حافظ، الأمير المأمور والأمير والكبير والصغير والغني والفقير والرجل والمرأة، سنة الله كل من عليها فان. إذن زيارة المسلم للقبور يا إخوة على وفق الهدي النبوي، ما تشد الرحلة، أنت إذا بتشد الرحلة تشدها للمسجد، وشوف من الألسنة العامة وين رايح أزور الرسول، شوف هي كلمة تدل على الفعل، وإنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. يعني ناس ركبوا، اثنين ركبوا في سيارة واحدة للمدينة النبوية واحد مأزور واحد مأجور. المأجور من نوى أن رحلته للمسجد النبوي، فإذا دخل المسجد وأدى تحية المسجد يذهب فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر، ثم ينصرف ويتجه للقبلة ويدعو بما شاء. هذا زائر شرعية، لأن نيته وشده الرحلة كانت للمسجد وليس للقبر. وهذا الذي يقول فيه الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل عن الصلاة والسلام على رسول الله، قال: ما أنت ورجل في الأندلس إلا سواء. شفت فقه إمام دار الهجرة؟ ما أنت ورجل في الأندلس إلا سواء، يعني اللي في الأندلس قال اللهم صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي في قبره يزوره يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله، ما أنتم إلا إيش؟ سواء. لأن الله يبلغ نبيه بواسطة الملائكة أن فلان ابن فلان من أمتك صلى وسلم عليك، فيبلغه صلى الله عليه وسلم أن فلان من أمته صلى وسلم عليك. لكن شوف البدعة هي اللي شد الرحلة للقبر، وسيأتي الآن أيضا مزيد من شرحها. إذن نفهم الزيارة الشرعية، تذكر الآخرة، أنت في مكة تخرج المقبرة العدل ولا المعلاة ولا غيره، حصل المقصود في أنها تذكرك الآخرة، في أنك تسلم على أهل القبور، في أنك تدعو لهم، في أنك تتعظ وتتفكر متى سيأتي عليه الأمر و أحل مع هؤلاء الناس إن كتب الله أجل في هذا البلد. هذه الزيارة الشرعية سنأتي إلى ما بعدها. قال الشيخ رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، أو قصد الدعاء من الصلاة وغيرها أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، والتوسل بألف الأطلاق بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا اتفقه أهل الزيغ والضلال فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة وغير ذلك. ما أقرأه الآن الثلاث الأسطر يوضع تحتها خط، فإن من قال اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه، فهو قد عبد الله بغير ما شرع، وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعوه به، فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل. إذن الزيارة البدعية تبدأ من شد الرحلة للقبر، فهذه بدعة. تكون الزيارة بدعية إذا بدأ يتوسل بهذا المقبور ويقول: هذا المقبور له جاء عظيم عند الله، هذا ولي من أولياء الله، هذا نبي، هذا رجل صالح، أنا أدعو الله أن يشفع فلان، أتوسل بجاه فلان عند الله. هذه التي لم يأذن الله، وهذا هو الاعتداء. ولا يخدعنك ما سيأتي، فاسمع إلى كلام الشيخ حافظ لما استشهدوا بقضية حديث الأعمى، وهذا أكبر ما علق عليه مبتدعة القبور هو حديث الأعمى. فاستمع الشيخ حافظ ماذا يقول رحمه الله. قال: وأما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معنى، انتبه للقيد، لو فهموا معنى ووضعوه موضعه، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله. فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني. انتبه إيش قال؟ قال ادعوا الله. طلب من النبي أمرا يستطيعه ولا لا؟ طيب قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيها. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، الكلام كلام الترمذي من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. قلت الظاهر بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازي التيمي مولاهم مشهور بكنيته، وهو من رجال الأربعة، واسمه عيسى ابن أبي عيسى عبد الله بن مهان، وأصله من مرو، كان يتجر إلى الري، روى عن عطاء وعمر ابن دينار وقتاده، وعنه أبو عوانة وشعبة كما في هذا الحديث. قال ابن معين ثقة، وقال ابن المديني ثقة يخلط عن المغيرة، وقال الفلاس سيء الحفظ، وقال أبو حاتم ثقة صدوق صالح الحديث، وقال في التقريب صدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة. من كبار السابعة، مات في حدود 60 و100. والظاهر من عباراتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصة، وهو ثبت فيما سواه، وبهذا يجمع بين قول من يضعفه وقول من يوثقه. كيف ومن الموثقين له شيخا البخاري يحيى ابن معين وعلي ابن المديني، وهما هما، والله أعلم. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في. قال فرجع وقد كشف الله بصره. وقال أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، قال بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضا وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا. قلت عمير بن يزيد الخطمي هذا هو أبو جعفر الذي فرق الترمذي بينه وبين أبي جعفر المذكور في روايته، وقد قلنا الظاهر أنه هو الرازي التيمي، وكلاهما شيخ لشعبة، وكلاهما صدوق، فيحتمل أن كل منهما سمعه من عمارة وسمعه شعبة من كليهما، وحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا. شوف دقة الشيخ حافظ في علم الحديث والمصطلح رحمه الله. فرواه عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الرازي التيمي، وسمعه روح منه عن الخطمي فحدث به كذلك، والله عز وجل أعلم. والمقصود الكلام الثلاث الأسطر هذه هامة جدا. والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته فليس فيه لهم حجة ولا دليل على من تحلوه بأفكارهم الخاطئة، فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره، وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء. إذن الأعمى طلب من النبي، النبي صلى الله عليه وسلم حي، وطلب منه أمر يستطيعه بدليل استطاعة صلى الله عليه وسلم أنه قال له إن شئت أن تدخره في الآخرة وإن شئت أن تدخره ادعو لي يا رسول الله، يعني يريد أن ينكشف عن هذا الأمر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهو يؤمن على ذلك ويقول اللهم شفعه فيه، فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسأل قبول دعائه من الله عز وجل لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من الجهتين. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا وبتكثير الطعام، كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك وقالت له أم أنس خويدمك أنس ادعو الله تعالى له، وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصى. وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى ويثني عليه إلى أن يقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم عليه. وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي تقريره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب للعمرة: لا تنسنا من دعائك. شوف خير خلق الله يقول لعمر، يطلب من عمر. يستطيع هذا عمر ولا ما يستطيع؟ يستطيع. وأنت إذا قلت لرجل صالح ادعو الله لي فلان، يستطيع أن يدعو لك ولا لا؟ وورد في الحديث أن دعوة الدعوة المجابة كل واحد منا يتمنى أن يكون دعوة مجابة. ترى في حديث نغفل عنه، وكل من اللي لا يتمنى أن يكون له يا أخوان دعوة مجابة؟ ترى من دعا لأخيه بظاهر الغيب إلا أجيبت وقيل له ولك بمثل. إذا أردت أن يكون لك دعوة مجابة، شوف إيش الشيء اللي ودك به ثم ادعو به لأخوك في الله بظاهر الغيب حتى تقول الملائكة نعم، يعني أجيبت دعوتك ولك بمثل، فتصبح دعوتك مجابة. فكسبت الأمرين: دعوة مجابة لأخيك ودعوة مجابة لك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب للعمرة: لا تنسنا من دعائك. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، والصحابة متوافرون في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجتبنا نتوسل إليك بنبينا. ما معنى نتوسل إليك بنبينا؟ نطلب من نبينا أن يدعو لنا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. وكان من دعاء العباس يومئذ: اللهم إنه لا يزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه به القوم إليك لمكارم نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسقنا الغيث. ذكره الزبير بن بكار، وكان ذلك الجد عام الرمادة. وكذلك كان معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك. إذا طلب منه أمرا إيش يستطيعه، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا، ودعا الناس حتى سقوا. فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم، وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم. هذه الكلمة وهذه العبارة يا إخوة مربط الفرس في القضية. أهل البدعة الذين يتوسلون بفلان أو بجاه فلان لا يقصدون إلا ذاته، وقد أصبح ميتا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وأما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذهبوا إلى الخيار منهم فطلبوا منهم وهم أحياء، وطلبوا منهم أمرا يستطيعون أن يدعو لهم، فدعا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له، ودعا يزيد بن الأسود في زمن معاوية فاستجاب الله له، طلبوا منهم أمر. وهكذا من الأمر أنك إذا رأيت إنسان يغلب عليه الصلاح والخير والعبادة فقلت يا فلان ادعو الله لي أو ادعو لي، أنت طلبت منه أمرا يستطيع أن يقول اللهم اغفر لفلان أو وفقه أو إلى آخره. إذا لاحظ أن التوسل بالدعاء غير التوسل بالذات، وهذا مفرق ما بين أهل السنة والبدعة. أهل البدعة يقول لك لا هذا عبد صالح، هو ميت، قال لا هذا ولي، اللهم بجاه فلان افعل لي وافعل لي. فهذه البدعة والعياذ بالله. قال: وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم. وهذا جائز في كل زمان ومكان أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك وتؤمن أنت على دعائه، أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولو كان ذلك عندهم جائزا، أعني التوسل بالذوات، لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محل إلى مكان. هذه لفتة من الشيخ حافظ رحمه الله، روعة روعة روعة جدا. يقول: لو أن المسألة توسل بالذات، كان الأعمى في باديته وقال الله من يتوسل إليك بنبيك يلي تقول أنه توسل بجاه فلان، لو كان التوسل بهذا مشروعا ما عنا الأعمى نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله يا رسول الله، ادعو الله ليشفني، لو أن الدعاء بالجاه كان قال اللهم بجاه نبيك وفي محلة في بادية خارج المدينة وانتروا قرن هذا أنه مشروع، لكن هو طلب من نبي الله صلى الله عليه وسلم أمرا يستطيعه، ونبي الله حي يرزق. إذا فرق الآن بين من يطلب من إنسان صالح خير وهو حي أن يدعو له، وبين بدعي يتوسل بجاه فلان الميت المقبور الذي هو بحاجة إلى دعاء الأحياء يدعو له. ليش قلنا أن من الزيارة الشرعية تدعو لهم؟ لأنه بحاجة إلى إيش؟ إلى دعائك. وينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منها إيش؟ ولد وصالح. ليش؟ ما قال يتوسل به ولا يستغيث به، يدعو له. قال الشيخ ولو كان ذلك عندهم جائزا، أعني التوسل بالذوات، لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان. إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس. يعني لو أن المسألة مسألة ذات، أيهما أشرف ذواتا يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الأمر بالذوات لكان ذاته دونها كل ذات من ذوات الخلق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء. وكذا معاوية وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود ولم يطلبوا منه الدعاء، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد ويسا أن يطلب منه الاستغفار، بل كان يكفيه أن يقول اللهم بحق ويس القرني، ولم يعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موته. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم، وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره، وأما عبارة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو أشد وأغلب، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم، وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور أو إليها، وغلظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدة الغضب كما سيأتي في الفصل الآتي قريبا إن شاء الله. إذن لو أن المسألة توسل بالذات فلا يوجد ذات أشرف من ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا محتاج الأعمى أن يأتي من مكانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا محتاج عمر والصحابة أن يقولوا للعباس ادعوا لنا، كان يقولون اللهم بذات نبيك أو بجاه نبيك، ولا ما فعل معاوية مع يزيد بن الأسود وغيرهم. إذن هذه نقطة يجب أن تكون واضحة المعالم في الذهن، حتى إذا ناقشت أحد من أهل البدعة تكون على بصيرة. إنما الأمر يطلب من حي يستطيع أن يدعو، فهذه قد طلبها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير وانبزغت عليه الشمس، طلبها من عمر رضي الله عنه، لأن دعوة المسافر إيش؟ مستجابة. فقال لا تنسنا من دعائك. قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك. الآن انتهينا من الزيارة الشرعية ثم الزيارة البدعية، الآن بقي علينا الزيارة الشركية. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. وإن دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحوائج، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداد والكفء والولي والشفيع بدون إذنه، وجحد حق الله عز وجل على عباده وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له ونفي ذلك عنه. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الآيات. وقال تعالى يا أيها الناس اضربوا مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وشوف التحدي. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره الآيات. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآيات غيرها ما لا يحصى. يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا. ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين. إذن فكيف بمن دونه لما قال لئن أشركت يخاطب الله نبيا لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكن. إذن إذا كان هذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أجر غيره من باب إيش من باب أولى. ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين وأنه لكاشف للضر غيره ولا جانب الخير سواه وأنه لا أضل بما يدعو من دونه سواه وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافرا بعبادته إياه من دون الله تعالى وأنهم كلهم عباد مثل عابديهم مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله وقهره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على خلق ذباب فما فوقه ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابديهم. بل قد أخبرنا عز وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاه ما استجابوا له. وأخبرنا أن من عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم أنهم لا يملكون كشف ضر من دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فينبغي للعباد الاقتداء بهم بذلك الابتغاء والرجاء والخوف من الله عز وجل لا دعاءهم دونه تعالى تعالى الله عما يشركون. ثم قال لا يقبل الله تعالى منه أي من ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء صرفا أي نافلة ولا عدل أي ولا فريضة. إذن الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة فيعفو عنه في ذلك لأن الكافر عمله كلا شيء. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك هدى الله فبهدى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لسيدهم وخاتمهم وأكرمهم على ربه تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذ حرف تعليل كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران أن يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه إلا اتخاذ الند للرحمن فإن ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة. قال تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد قدمنا في ذلك من الآيات والحديث ما فيه كفاية في الدلالة على ما وراءه ولله الحمد والمنة. إذن بعد أن بين الشيخ رحمه الله الزيارة أو الزيارات قسمها إلى ثلاث زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية وهي والعياذ بالله التي تخرج صاحبها من الملة وهي من يدعو هذا المقبور من دون الله. ساق الشيخ كعادته رحمه الله كما كررنا هذا مرارا هو لا يكتفي بدليل ولا دليلين. الشيخ حافظ يسوق من الأدلة ما لم يشبه أحد فيما أعلم ممن كتب في أمور العقيدة في كثرة الاستدلال، في كثرة الاستدلال. لما تحدى الله البشرية في أضعف خلقه في الذباب، يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه. إذا كان هذا مع الأحياء حصل التحدي، أجل أصحاب القبور من باب إيش؟ طيب ناتي الأحياء الآن يا أخوة، وهذا شيء يستأنس به إذا وجد من الأبحاث العلمية التي تصل إلى حقائق واضحة، فهذه ما نقول إنها هي اللي نقول، هذه وافقت ما قد ذكره وحي ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نحن موقنون بما في الوحيين، جاءت الاختراعات مؤيدة أم لم تؤيد، لا، لكنها من باب الاستئناس بالشيء. أثبتت الأبحاث العلمية أن الذباب لا معدة له، فبمجرد أن يقع على شيء يتحول فورا إلى دم، ما في شيء اسمها منطقة مثل المخلوقات الأخرى إنه يهضم ثم يتحول، أبدا في الذباب بالذات أي شيء يقع عليه يتحول دم فورا، لا يبقى له أثر ولا طعم أبدا. أثبته كفار في أبحاثهم بالميكروسكوبات المكبرات الضخمة العملاقة وهم يراقبون الذباب، يأخذ فيتحول إلى دم فورا في الحال، ما يمكن يقول لو يبذل كل ما يتصور إنه لا يمكن أن يكون هناك منطقة وسط بين بعدما أخذ وبينما استقر، لا يمكن. بينما المخلوقات كلها يأخذ هذا يمضغه يهضمه يعني يذهب، الذباب لا. أي نعم، هذا التحدي للبشرية بكاملها وهم أحياء من أضعف مخلوقات الله. وذكروا في أبحاث ثانية أنه لما ورد في قول صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الذباب فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه دان وفي الآخر دواء، يقول علماء يعني بحث كفار يقول إن هناك إن السرعة التي إذا ضغط على الذباب في أن يلاحق الجرثومة، طبعا تأخذ مقياس الرسم أو مقياس المسافات، يكون مثل الصواريخ العابرة للقارات، شوف سرعة الصواريخ العابرة للقارات، تكون سرعة إنه بعد الضغط على جناحه يخرج مضادات منه تلاحق الجرثومة فتقتلها في هذا السائل ولا يقتلها شيء غيره. فلو أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما نؤمن لنكير مخترعات وتكشف، ما صار هذا إيمان، ما صار هذا إيمان. ولكن يا إخوة كما قلنا عدة مرات إن من طبيعة في هذا الدين التحدي، تحدي البشرية، لأنه دين خاتم ودين صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، فعنصر التحدي للبشرية قائم به حتى قيام الساعة. لما جت فتنة المخترعات في العصور الأخيرة جاءت قضية الذباب، سواء في الغمس عليه أو سواء في استنقاذه لأي شيء، وجاءت قضية الكلب إذا ولغ فليغسله، ما تركوا معقما في الدنيا من كل ما وصل إليه العلم جميع المعقمات وكلها تحت الميكروسكوب إلا وجربوها ولم تقتلوا جرثومة. فلما قال ذلك العالم الهندي المسلم إن عندنا في سنة نبينا أنه إذا نأخذ التراب، قال الحين جبنا المعقمات أنت تجيب التراب، قال حنا في حق التجارة، فلما جابوا التراب حقوا بها قتلت الجرثومة. فآمن على هذه عشرات من علماء كانوا لا يؤمنون بالله، كانوا ملحدة، قال لا يمكن للرجل يقول هذا إلا بوحي، إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، ما هذا من عنده ولا. فالخلاصة أيها الإخوة، تلاحظون ما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله في خطورة الشرك على الأمة. والله يا إخوة أني أطوف ببيت الله، وقد قلت لكم هذا بعضكم سمع مني عدة مرات، أني أطوف وإن رجلا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أريد ولد يا رسول، قلت له هذا البيت بيت من؟ قال بيت الله. قلت فلماذا تدعو غير الله عند بيت الله؟ ليش ما تدعو الله؟ قال أنت تكره الرسول. ولم يقبل مني صرفا ولا عدل، لم يقبل مني أن أناقش أبدا، يدمغك بكلمة انك تكره الرسول علشان ينفر الناس منك. شوف يطوف في بيت الله ويدعو غير الله. ولهذا كان من مما ينسب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه في الدعوة انه رأى انسانا في الحرم يدرس وهو على الخرافة ويقول بالتوسل البدعي. فقال الشيخ انا اريد اني احفظ عندك قصار الصور ودي تسمع لي. انا انسان. قال تفضل. قال لإله في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال ايش؟ قال فليعبدوا هذا البيت. قال ما يصير الكلام، تحرف القرآن. فليعبدوا ايش؟ قال رب هذا. قال انت قبل شيء تقول فأفاق وتابع عليك هذا الرجل. لكن كيف الحكمة؟ كيف التوصيل؟ فليعبدوا هذا البيت. يعبدوا هذا البيت. قال لا يمكن يكون هذا. قال أنت قبل شوي تقول في درسك ليش ما تجيز بي أنا أن يقول فليعبدوا هذا البيت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاجتناب مصاخبه وكل ما ينقص ديننا ويناقضه. وأسأل يوفقنا وإياكم يا أخوة أن نكون ممن يدل هذه الأمة على الخير ويحذرها من أمور الشر. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.